بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة الفقه الميسر إلى الباب 19، إحياء الموات. ومعنى إحياء الموات إعداد الأرض الميتة، معنى إحياء الموات إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكن والزرع ونحو ذلك. يقول معناه، أي الإحياء، الموات لغة هو ما لا روح فيه، والمراد به هنا في هذا الباب الأرض التي لم تعمر ولا مالك لها، لم تعمر لا بزراعة ولا بسكنة ونحو ذلك. أما في الاصطلاح فهو، أي إحياء الموات أو الموات، فهو الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فهو الأرض الخراب. هنا يعني يعود إلى إيه؟ هو يعود إلى الموات. فهو الأرض الخراب التي لم يجري عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة، أو وجد فيها أثر ملك وعمارة ولم يعلم لها مالك. والأصل فيه، أي الدليل عليه، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. والعرق الظالم هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها أو يزرع ليستوجب بذلك الأرض، فهذا هو المقصود، وليس لعرق ظالم حق. فإذا أتى رجل وأحيا الأرض ثم جاء آخر فغرس فيها عرقا أو زرعا ليستوجب بذلك الأرض، فهذا ليس له حق فيها، لأنه سبقه إليها أخوه الذي أحياها من قبله. فهذا هو الدليل على مشروعية إحياء الموات أو حكم إحياء الموات. من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. والعرق الظالم أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها أو فيغرس فيها أو يزرع ليستوجب بذلك الأرض. قال عروة رحمه الله تعالى: إن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتا فهو أحق بها. جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه، يعني نفس الصحابة الذين رووا لنا صفة الصلاة هم الذين رووا أيضا أن الأرض أرض الله، وأن العباد عباد الله، وأن من أحيا مواتا فهو أحق بها، يعني من غيره. وقد يكون الإحياء مستحبا لحاجة الناس والدواب ونفعهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي فهو له صدقة. غالبا المصنف لأنه بيتوخى الاختصار بيتجاوز كثير في بيان الحكم، الحكم التكليفي، أحيانا يعني بيحصل نوع من التجاوز في هذا الأمر، لأنه قد يكون في الحكم نوع من الخلاف وهو يحرص على الاختصار، فيأتي بعبارات عامة كالمشروعية، أو يأتي بحكم جزئي كما قال هنا: وقد يكون الإحياء مستحبا. طيب هذا يقتضي أن يكون قبل كده قال الحكم الأصلي وبعدين يقول وقد يكون مستحبا. طيب إيه اللي قبل المستحب؟ هو اختصر على يعني المشروعية. وقد يكون الإحياء مستحبا لحاجة الناس والدواب ونفعهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي فهو له صدقة. العوافي جمع العافية والعافي، وهو كل ما كل طالب رزق من طير أو إنسان أو بهيمة، كل من يسعى إلى الرزق سواء كان إنسانا أو طائرا أو بهيما فهذا يسمى عافيا أو عافية، وجمعها العوافي فهو له صدقة. ثم يذكر شروط إحياء الموات وما يحصل به. طبعا هي الأرض التي نتكلم عنها لابد أن تكون بعيدة عن العمران عرفا، الأرض الموضوع كلامنا في إحياء الموات تكون بعيدة عن العمران عرفا، لأنها لو كانت قريبة من حدود المدينة مثلا فربما احتاج إليها لمرافق المدينة، لكن كلام في الأرض التي تكون إيه؟ بعيدة عن العمران عرفا. يشترط لصحة إحياء الموات شرطان: أولا، لو لم يجري على الأرض ملك مسلم، فإن جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء إلا بإذن شرعي، يعني لم يسبق لها أن تكون ملكا لمسلم، يعني لو هي أرض ميتة ولكن ملك لواحد مسلم لا يجوز التعدي عليها. فيجب أو أول شرط أنه لم يجري عليها ملك مسلم، فإن جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء إلا بإذن شرعي. الشرط الثاني: أن يكون المحيي مسلما، فلا يجوز إحياء الكافر مواتا في دار الإسلام، لا يجوز للكافر أن يأخذ حكم إحياء الموات في داخل دار الإسلام. بماذا يحصل الإحياء؟ يعني متى نحكم على شخص أنه استحق هذه الأرض لأنه أحياها؟ بأي شيء يحصل هذا الإحياء؟ أولا، إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت به العادة فقد أحياه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له، سواء سورها بالطوب مثلا أو ببناء سور حولها بأسواك بأقصد بأسلاك، أو حتى لو بنوع من الزرع لكنه يشكل حائطا إيه يحمي هذه الأرض. إذا حفر في الأرض الموات بئرا، لو الأرض الموات حفر في داخلها بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياها، وإن لم يصل إلى الماء فهو الأحق من غيره، وكذلك لو حفر فيها نهرا. ثالثا، إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء، هي يعني لم يحفر بئرا فيها ولم يجري فيها نهر لكن هو وصل لها الماء من عين أو نهر أو غير ذلك فقد أحياها بذلك. إذا غرس فيها شجرا وكانت قبل ذلك لا تحصل للغراس فنقاها، إذا غرس فيها شجرا وكانت قبل ذلك عندكم إيه تصلح؟ إذا غرس فيها شجرا وكانت قبل ذلك لا تصلح للغراس فنقاها وغرسها فقد أحياها. ومن العلماء من قال إن الإحياء لا يقف عند هذه الأمور ويرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس إحياء فهو إحياء، وما لا يعد إحياء فلا يعتبر. مثلا من أمسك أرضا وعلمها سواء بعلم أو أحطها بحائط ثم لم يعمرها بعد ذلك، لم يعني يعمرها بعمل سواء بئر أو بناء أو نحو ذلك، سقط حقه بعد 3 سنين، لأنه روي أن عمر رضي الله تعالى عنه خطب على المنبر فقال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد 3 سنين، وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض ما لا يعملون، يعني يحتجل الأرض ويحجزها لنفسه ثم لا يستثمرها، لا يعني إيه يحييها بصورة من الصور التي ذكرناها. أما بعض ثم يذكر بعض الأحكام المتعلقة بإحياء الموات، يقول: من أحيا شيئا من أرض الموات فقد ملكه، لعموم الأحاديث المتقدمة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، فكلمة فهي له تدل على أن الإحياء سبب للملكية، وهذا باتفاق الفقهاء أن الإحياء سبب للملكية، لكنهم اختلفوا هل يشترط إذن الحاكم في مثل هذا الإحياء. الأكثرون على عدم اشتراطه. ثانيا، حريم المعمور لا يملك بالإحياء، لأن مالك المعمور يستحق مرافقه. الحريم حريم الشيء هو ما حوله من حقوقه ومرافقه، سمي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به. لإمام المسلمين اقطاع الأرض الموات لمن يحييها. هي الحقيقة أنا أشك أن اللام دي زائدة، يعني أن في خطأ هنا، أن حريم المعمور بيقول أنه هو الحريم يعني ما يحيط بالأرض من الحقوق والمرافق فلا يملك بالإحياء. التعليل نفسه يدل على أن العبارة إيه؟ التعليل بيقول إيه؟ لأن مالك المعمور يستحق مرافقه، فالظاهر أنها تكون إيه؟ حريم المعمور يملك بالإحياء، لأن التعليل يدل على أنه بإثبات الملكية. يعني بيقول إيه في التعليل؟ ده مسلك من مسالك العلة، لأن مالك المعمور يستحق مرافقه، وفي الهامش سمي بذلك حريما لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به. نعم، لا يملك بالإحياء لغيره. أنت بتقترح أنها تكون كده؟ أي نعم. لا يملك بالإحياء لغيره، أو يعني لا يملكه غيره. بس لا، هو لما يقول لا يملك بالإحياء يتكلم على الذي أحيا الموات، مش نعم. على أي الأحوال نحتاج يعني، لكن العبارة أنا طبعا بحترم النص الذي أمامي، لكن الحريم المعمور لا يملك بالإحياء، لا هو يملك بالإحياء يعني بيملك الأرض ومرافقها حريمها، والتعليل لأن مالك المعمور يستحق مرافقه. أو ممكن لا يملك بالإحياء من غيره، يعني فعلا لا يملك بالإحياء، بس لازم العبارة تكون أوضح من كده. يبقى حريم المعمور لا يملك بأن يحييه غيره، لماذا؟ لأن مالك المعمور هو الذي يستحق مرافقه. ثالثا، لإمام المسلمين اقطاع الأرض الموات لمن يحييها، لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. رابعا، يجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين إذا احتاج إلى ذلك، ولم يكن فيه ضيق أو مضرة على المسلمين، وليس ذلك لأحد سوى إمام المسلمين، وهو مشروع للمصلحة العامة. ففي حديث الصعب بن جثامة مرفوعا لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في البخاري. ومعنى حماه أي جعله حما، أي محظورا لا يقرب. الباب العشرون، الجعالة، وفيه مسألتان، أولا معناها وحكمها. الجعالة هي عقد على منفعة يظن حصولها. الجعالة عقد على منفعة يظن حصولها، والجعل هو ما يعطى مقابل عمل. افعل كذا ولك عندي كذا، وأجعل لك كذا في مقابل، إذا حفظت مثلا سورة البقرة لك عندي كذا، أو جعلت لك كذا، فدي اللي هي إيه؟ الجعل، يعني ما يعطى مقابل عمل. فالمقصود بالجعالة يعني الصورة أن يلتزم بجعل معين لمن يرد عليه متاعه الضائع، مثلا ضاع منه الجمل، فيقول من يرد علي جملي فله عندي كذا، واضح؟ أو دبته الشاردة، أو من بنى لي هذا الحائط فله عندي كذا، أو جعلت له كذا، أو يحفر له هذه البئر حتى يصل الماء، من حفر بئر حتى يصل الماء فله مبلغ كذا، أو من حفظ ابني القرآن فله كذا، أو من عالج هذا المريض حتى يبرأ بإذن الله فله كذا، أو من فاز في مسابقة كذا فله كذا. إذن هذه كلها صور من إيه؟ من صور الجعالة. فالجعالة هي عقد على منفعة يظن حصولها. ليه يظن؟ لأنه يقول اللي بيعمل اللي حينفذ كذا له كذا، فدي يظن حصولها. لا يشترط في عقد الجعالة حضور المتعاقدين كغيره من العقود، والدليل على ذلك قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. فهنا هذا يدل على أنه لا يشترط حضور المتعاقدين في عقد الجعالة. يقول هنا المصنف معناها أي الجعالة التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله. هنا مش بيحدد أجير مثلا أو عاملا أو شخص محدد يفعل، من فعل كذا فله كذا، فهو إيه؟ التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله. مثاله أن يقول من وجد سيارتي المفقودة فله 1000 جنيه مثلا. أما حكمها يقول وهي من العقود المباحة شرعا، عقد مباح شرعا، ويدل عليها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يدل عليها، ممكن نقول يدل إيه عليه، لأنك بتناقش الحكم، الحكم مذكر، فنقول وهي من العقود المباحة شرعا ويدل عليه، مع أن فالضمير سيعود إلى غير مذكور لكنه مفهوم من السياق، لأن صدر المسألة إيه حكمها، فحكم مفرد مذكر، يبقى وهي من العقود المباحة شرعا ويدل عليه على إباحته، لأن احنا بنتكلم عن الحكم. قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني كفيل، كفيل أو ضامن. وإن كان بعض الفقهاء منهم ابن حزم رحمه الله منع هذا العقد ولم يرى جواز أو مشروعية الجعالة، لكنه قال فإن قال كذا من فعل كذا فلو كذا، فجاءه لم يقضى عليه بشيء قضاء، يعني القاضي الشرعي لا يحكم عليه بشيء ولا يلزمه بشيء، ويستحب لو وفى بوعده، فيستحب أن يوفي بوعده في الجعالة. هذا كلام الإمام ابن حزم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فقالوا للصحابة هل فيكم من راق، يعني من يعالج بالرقية، قالوا نعم لكن لا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلا. قابلهم بالمثل، مثلما قصروا في واجب الضيافة الذي صحراء، والقرى هنا قرى الضيف واجب، يعني في الناس في صحراء، يعني إن لم تضيف سوف تتعرض لمشقة شديدة أو الهلكة، فهم كانوا قوما بخلاء فلم يبذلوا لهم القرى أو حق الضيافة، فلما احتاجوا إلى الصحابة قالوا لهم هل فيكم من راق، قالوا نعم لكن لا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعة شياه، فرخاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأتوهم بالشياه فقالوا لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا سألوه فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهل، يعني توكيدا لإيه؟ لإباحة ذلك. فهذا هنا جعل على الرقية بالفاتحة، اجعلوا لنا جعل على الرقية بالفاتحة. هذا العقد يعني فيه جهالة أم ليس فيه جهالة؟ فيه قدر من الجهالة، يعني هو يوجد فيه قدر من الجهالة لكنه قد أجيز للضرورة. ويعني أيضا عقد الجعالة يجوز أن يكون العمل فيه مجهولا، يجوز أن يكون العمل فيه مجهولا. المسألة الثانية الأحكام المتعلقة بها، ويتعلق بالجعالة الأحكام الآتية. أولا يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرف، لابد أن يكون صحيح التصرف، عنده أهلية الإيه؟ التصرف. وفي العامل أن يكون قادرا على العمل. ثانيا أن يكون العمل مباحا فلا تصح على محرم كغناء أو صناعة خمر أو نحوها. ألا يوقت العمل بوقت محدد، فلو قال من رد جملي إلى نهاية الأسبوع فله دينار لم يصح، فالعمل لا يوقد بوقت محدد. أيضا الجعالة عقد جائز، عقد جائز لكل من الطرفين فسخها. من حق المجعول له أن يفسخه قبل الشروع في العمل، كما له أن يفسخه بعد الشروع إذا رضي بإسقاط حقه. يعني قبل الشروع في العمل المجعول له من حقه أنه يفسخ هذا العقد. طيب شرع في العمل، بعد ما شرع في العمل أراد أن يفسخه، له أن يفعل ذلك بشرط أن يرضي بإسقاط، يرضى بإسقاط حقه، ملوش حاجة لأنه ما كملش المهمة. يقول أنها عقد جائز لكل من الطرفين فسخها، فإن فسخها الجاعل فللعامل أجرة المثل، وإن فسخها العامل فلا شيء له. الباب 21 اللقطة واللقيط، وفيه مسائل. أولا معنى اللقطة وحكمها. أما اللقطة لغة فهي الشيء الملقوط، الشيء الملقوط، وهي اسم الشيء الذي تجده ملقا فتأخذه أو فتأخذه، معناها اللقطة لغة الشيء الملقوط، وهي اسم الشيء الذي تجده ملقا فتأخذه. واللقطة هي كل مال معصوم معرض، كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه. طبعا اللقطة يعني لو واحد شاف حيوان يحتاج لأن يلتقط حتى يحافظ عليه ويستوفي شروط اللقطة، بتسمى إيه؟ بتسمى لقطة هنا ولا لها اسم معين؟ ها؟ الضالة، فهو هي لقطة، لكن الاسم الشائع في كتب الفقه عن لما يكون اللقطة حيوانا بيسموها إيه؟ الضالة، ضالة. فكلمة اللقطة غالبا أو كثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان، وقد يخص الحيوان بصفة إيه أو باسم ضالة. يقول في الشرع، يعني تعريفها شرعا، هي أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه أو ليتملكه بعد التعريف. أخذ مال محترم، مال محترم يعني مال معصوم. مين المعصوم في المجتمع المسلم؟ المسلم أو الذمي، المسلم أو الذمي. هي أخذ مال محترم من مضيعة، موجود في وضع ممكن يضيع لو ترك، ليحفظه أو ليتملكه بعد التعريف. يقول ثانيا حكمها وأدلتها. طبعا لم يتعرض هنا للحكم أيضا كما ترون، لم يتعرض للحكم وإنما ذكر الدليل. ويقول والأصل فيها حديث زيد بن خالد الجهني، هو في التفاصيل في المسألة الثالثة تعرض لنوع من التفصيل في الحكم، متى تكون مباحة، متى تكون حرام، متى تكون مستحبة إلى آخره، لكن هو هنا ذكر حكمها يعني تحت العنوان، لم يتذكر تعرض للإيه للحكم. الأصل فيها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن لقطة الذهب أو الورق أي الفضة، فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن عندك وديعة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه. إذن هو أولا سأله عن لقطة الذهب أو الفضة، في الطريق ماشي فوجد لقطة ذهب أو فضة، فماذا يفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها، وكاءها يعني الخيط الذي يشد على رأس الكيس، وعفاصها يعني كانت موجودة مثلا في وعاء من جلد، فوعاء الجلد بيقالوا إيه؟ رباط، فالرباط ده هو الإيه؟ الوكاء، الخيط الذي يشد به على رأس الكيس، وعفاصها يعني الوعاء، الوعاء ممكن يكون من جلد أو من غيره، يعني بيقول إنك احفظ يعني في ذاكرتك أو دون صفات الإيه؟ صفات هذا هذه اللقطة، ثم عرفها سنة، ابقى اعلن عنها لمدة ايه؟ سنة. فإن لم تعرف فاستنفقها، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن عندك وديعة، فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه. يعني ممكن يستفيد منها بعد ذلك إذا عدت مرت سنة بعد التعريف ويملكها، لكن بشرط إذا ظهر صاحبها فإنه يضمن المثل أو القيمة. طبعا في مثل عصرنا هذا، في موضوع، وهي في كل عصر المفروض، يعني مش ما تيجي تقول مثلا وجدت عقدا ذهبيا وزنه 20 جرام فمن فقد منه فليأتني. انت ما تعرف ضمائر الناس شكلها ايه يعني، وتورعهم عن المال المحرم. فانت بتقول من فقد منه في المكان الفلاني مثلا في التاريخ الفلاني شيء فليتصل بفلان او ليأتي لفلان، وتعلن في الاماكن الايه تجمعات عند الاسواق عند المساجد وتكرر الايه يعني الاعلان. لكن في مثل هذا العصر شيء صعب جدا انه ايه ان يعلن هيجي لها 1000 مالك، زي ما حصل من شيخ له تاريخ الحقيقه كبير قوي في اسكندريه رحمه الله، شيخ اسمه الشيخ عبد الحفيظ، كان يدرس في مسجد رمضان شحاته، عارفينه اللي هو ناحيه المنشيه عند 7 بنات مظبوط. فكان ده الكلام ده من زمان، فكان أراد أن هو كان يعطي دروسا للنساء، فأراد أن يعني إيه يختبر النساء يوما، فقال اللي ضاعت منها حاجة معينة ذهبية فلتأتيني. فجاءته بعد الدرس عدد كبير جدا من النساء كل تدعي أنها ضاع منها هذه المصوغات الذهبية، فأخذ الشيخ يتحسر على يعني الجهد الذي بذله في تربيتهن. فدي من الطرائف يعني. فطبعا الإنسان ما يكونش ساذج ويفتن الناس اللي ضمائرها خربة ويفتح لهم باب النصب يعني والسرقة بهذه الطريقة، فيعلن أن في شيء فقد، فاللي فقد منه طبعا وهتقول له في المكان الفلاني أو في التاريخ الفلاني في الوقت الفلاني، فطبعا صاحب الحاجة هو اللي هيجي إيه يوصفها الأول. عشان كده في الحديث قال له اعرف وكاءها وعفاصها، اثبت صفاتها احفظها كويس، او عشان لما يجي لك تقول له طيب كانت في جراب شكله ايه والخيط نوعه ايه او لونه ايه وهكذا. في حديث زيد بن خالد ايضا وسأله عن ضالة الابل، ما قالش بقى لقطة الابل وانما ضالة الابل، فقال صلى الله عليه وسلم ما لك ولها، يعني بيّن أنه لا تنطبق عليها صفات اللقطة. ليه بقى؟ قال له ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، تلد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. إذن بيّن أن ضلة الإبل ليست مما يلتقط. لماذا؟ لأن كما قلنا من قبل من صفات اللقطة إن هي كل مال معصوم معرض للضياع، معرض للضياع. وألف هنا وفي الشرع أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه، بحيث إنك إذا لم تلتقطه فإنه يضيع مال أخيك المسلم، فمن التعاون على البر والتقوى أن إيه؟ تلتقطها لتحفظها لأخيك المسلم. فالضلة الإبل، الإبل تكوين الجسد الإبل والجمال عندها يعني طبيعة الإبل تتحمل، مش يعني احتمال أنها تهلك ده شيء غير وارد يعني. سأله عن ضلة الإبل فقال ما لك ولها، يعني لا تلتقطها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها. حذاءها اللي هي إيه؟ الأخفاف، أخفافها تتحمل المشي الكثير. وسقاءها اللي هو السقاء وعاء الماء، الكريشها الذي تختزل فيه الماء، أو السنام نفسه، الدهون اللي في السنام دي بتتحول خلال يعني دورة كمئة معينة إلى ماء، فلا هي تهلك من العطش، ذلك تسمى سفينة الصحراء يعني ما تشتكي من العطش مهما طال الوقت بالنسبة لها. قال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، يبقى الحذاء هي الأخفاف جمع خف، حلحها وسخاءها وهو وعاء الماء الذي تختزن فيه الماء، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. تتجول في الصحراء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، فما بدهش. وسأله عن الشاه فقال خذها، الشاه ضعيفة ليس لها ماء للإبل من خواص، خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. إنما هي لك يعني بعد أن تعرفها سنة بترجع تصير ملكا لك، يجوز لك الانتفاع به، أو لأخيك المسلم إذا أتى صاحب هذه الضلة أو اللقطة، أو للذئب. ثم يذكر أقسام اللقطة، يذكر أقسام اللقطة. طبعا يناسب أن احنا قبل ما نذكر أقسام اللقطة أن نتكلم عما يعني لم يذكره المصنف هنا، وهو حكم اللقطة. الأساس في اللقطة أن حكمها مستحب، وقيل بل هي واجبة، لأن ما يتعين حفظ المسلم لمال أخيه المسلم حتى لا يضيع ويتلف. ومن العلماء من فصل، يبقى الحكم الأساسي أنها مستحب، وقيل يجب، وقيل الحكم فيه نوع من التفصيل. أولا إن كانت في موضع يأمن عليها الملتقط إذا تركها استحب له الأخذ، إن كانت في موضع يأمن عليها الملتقط إذا تركها ولم يلتقطها، واضح؟ ففي هذه الحالة إيه؟ يستحب له أن يأخذها ولا يجب. طيب إن كانت في موضع لا يأمن عليها الملتقط إذا تركها، في هذه الحالة هنا وجب عليه التقاطها. أما إذا علم من نفسه الطمع فيها حرم عليه أخذها، لو عارف أنه يعني سوف يطمع فيها يضعف أمامها ويأخذها ولا يعرفها سنة، فإيه؟ وإنما يشتهيها أنه يعني يأخذها لنفسه، فإذا علم من نفسه الطمع فيها حرم عليه أخذها. يجب على الملتقط أن يتبين علاماتها التي تميزها عن غيرها من وعاء ورباط وما اختصت به من نوع وجنس ومقدار، سواء كان كيلا أو وزنا أو ذرعا من المقياس، ويحفظها كما يحفظ ماله، يعني يضعها في حرز المثل في المكان الذي يأمن فيه على ماله، ويستوي في ذلك الحقير والخطير، وتبقى وديعة عنده لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعدي، يعني إذا تلفت عنده بدون تعد منه فلا يضمنها، لكن لو تعدى فإنه يضمنها. بعض الناس بقى بتكون عندها نوع من الوسوسة في موضوع التعامل مع هذه الأحكام، موضوع اللقطة بقى، فلازم يتضبطوا شوية. يعني هل كل ما يلتقط يعرف؟ أنا أذكر مرة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أحد الإخوة بيسأله أنه وهو ماشي في الطريق لقى إيه؟ ألم جاف، فهل ده يعرفه ولا يعمل فيه؟ فالشيخ قال له الألم اللي في إيدي ده لقطة، أنا لقيتها في الشارع، الألم القلم الذي كان يكتب به. فالشيء الحقير لا يعرف سنة، لو شيء حقير لا يعرف سنة، بل يعرف زمانا يظن أن صاحبه لا يطلبه بعده، وللملتقط أن ينتفع به إذا لم يعرف صاحبه. ففي أشياء يعني إنسان لا يبالغ بقى فيها، أنه يقعد بقى يعني إيه يحتاط قوي فيها، لا، الشيء يعني ضبط اللقطة أن هي الشيء الذي تتبعه همة أواسط الناس أو أوساط الناس. يعني الشيء لو الشخص متوسط الحال لا هو فقير جدا ولا غني جدا، متوسط. إذا يعني لو واحد مثلا فقد منه مثلا ربع جنيه هيعمل مأتم عليه وعزة؟ حتى لو فقير في الغالب لا تتبعه همة، هل همته تتبع ربع جنيه؟ صعب جدا ولا إيه؟ ففي أشياء همة صاحب أو ألم رصاص مثلا مش هي يعني مش هيتألم لمثل هذا، فلازم يكون شيء يعني له قيمة. أما الشيء الذي لا تتبعه همة أواسط الناس فلا يعد يعني لقطة. فالشيء الحقير لا يعرف سنة، بل يعرف زمن يظن أن صاحبه لا يطلبه بعده، وللملتقط أن ينتفع به إذا لم يعرف صاحبه. عن جابر رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. هذا رواه أحمد وأبو داود. يلتقطه الرجل ينتفع به. أقسام اللقطة. أولا يقول ما لا تتبعه همة الناس. همة الناس كالصوت والرغيف والثمرة والعصا، وهذا يجوز التقاطه وللملتقط الانتفاع به وتملكه بلا تعريف. والدليل على ذلك الحديث لولا أني أخاف أن تمرة، لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، وهذا حديث متفق عليه. فمش معقولة تمرة هياخدها ويعرفها ويقعد عليها سنة، دي شيء ما تتبعه همة الناس، يتساهلون في مثل هذا. والدليل لهذا الحديث لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، فمعنى أنها لو كان متيقن أنها ليست من الصدقة لأكلها وانتفع بها صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ما يمتنع بنفسه من صغار السعاب السباع وغيرها، يستطيع أن يحمي نفسه من السباع كالإبل والخيل والبقر والبغال، وهذا يحرم التقاطه ولا يملكه ملتقطه بتعريفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد المتقدم في الإبل ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. النوع الثالث ما يجوز التقاطه ويلزمه تعريفه، يجب عليه تعريفه كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج ونحوهما، وذلك لحديث زيد بن خالد المتقدم، هذا لمن وثق في نفسه وقدر على تعريفها، لمن وثق في نفسه وقدر على تعريفها. ثم يذكر بعض أحكام اللقطة فيقول إذا كان الملقوط حيوانا مأكولا، الملتقط حيوان مأكول دجاجة مثلا أو شيء من هذا، فهو مخير بين أكله ودفع قيمته في الحال أو بيعه والاحتفاظ بقيمته لصاحبه بعد معرفة أوصافه أو حفظه والإنفاق عليه من ماله ولا يملكه، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه وإذا جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فله أخذها. يبقى هنا مسألة إذا كان الملتقط حيوانا مأكولا، وجد دجاجة أرنبا شاتا، حيوان مما يؤكل، طبعا حيوان ده عشان هو ياخده يحافظ عليه في البيت ممكن تكون فيه مشقة، ما عندوش حظيرة للبهائم مثلا هياخد الأول الحيوانات والطيور، فهو بيكون مخير ما في هذه الحالة ما ده هو شيء يؤكل فيكون، طبعا يؤكل يعني إيه حيوان، لأن ما يؤكل من الفكاهة وغير له حكم آخر سنقول إن شاء الله. فإذا كان الملقوط حيوانا مأكولا فيخير بين حاجتين، يأكله يذبحه ويأكله ويضبط قيمته يقدر قيمته بقد إيه، ومخير بين أكله ودفع قيمته في الحال أو بيعه، يبيعه ويحتفظ بالمال لصاحبه إذا ظهر لكن بعد معرفة أوصافه أو حفظه والإنفاق عليه من ماله، لو حيحس يعني لو حيخليه عنده ويحافظ عليه ويلتقطه ويعرفه ففي هذه الحالة هو طبعا سينفق عليه كي يبقى حيا، يضبط قيمة النفقة ويعود يرجع على صاحبه إذا أتى، من حقه أن يطالب بإيه بما أنفقه عليه ليحفظه حيا ولا يملكه، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه، وإذا جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فله أخذه. يعني إذا جاء صاحبها هو قد كان قد أكل الحيوان فعليه أن يدفع له قيمته، لكن إن جاء قبل أن يأكله فلصاحبه طبعا أخذه. لكن طيب لنفرض إن الدبة اللي هو حافظ عليها دي وأنفق عليها لكن كان ينتفع بها سواء بالركوب أو بالدر باللبن الذي يحلب منها، في هذه الحالة تكون يكون الغنم بالإيه؟ بالغرم. يعني إذا كانت النفقة مقابل الانتفاع بالركوب والدر لا يرجع بنفقته على مالكه. واضح ولا غير واضح؟ الإمام مالك أو المالكية قالوا في هذه المسألة إنه يملكها بمجرد الأخذ. إذا كان الحيوان مأكولا فمجرد الأخذ والالتقاط يملكها ولا ضمان عليه ولو جاء صاحبها، لأن الحديث سوى بين الذئب والملتقط، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فلك أو للذئب سوى بين الملتقط وبين الذئب. والملكية قال والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط، فيأكلها المسلم أحسن ما يأكلها الإيه؟ الذئب، والذئب ليس عليه ضمان، فالملتقط ليس عليه ضمان ويملكها بمجرد يعني أخذها. إذا كان الملقوط مما يخشى فساده فاكهة وستتعفن لو تركت، فللملتقط أكله ودفع قيمته لمالكه، إذا جاء مالكه يدفع له قيمة ما أكله، أو بيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه. أما النقود والأواني والمتاع فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف بها في مجامع الناس، في الأماكن تجمع الناس، السوق أمام المسجد، مش داخل المسجد طبعا، ها، وإنما أمام المسجد أو في أماكن التجمعات. يعني لا يجوز أخذ اللقطة إلا إذا أمن على نفسه منها واستطاع أن يعرف بها، لأن التعريف باللقطة واجب، فإذا التقطها يعرف صفاتها، فإذا التقطها يعرف صفاتها ثم يعرفها سنة كاملة، وذلك بالمنادات عليها في مجامع الناس، فإن جاء صاحبها ووصفها بما يطابق صفتها دفعها إليه، فإن لم يأتي صاحبها بعد تعريفها عاما كاملا تكون ملكا له، تكون حلالا له. لكن نفرض أن صاحبها ظهر بعد ذلك يضمن له قيمتها. الملتقط يتملك اللقطة بعد تعريفها ومرور الحول سنة، لكن لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة أوصافها، فمتى جاء طالبها بما ينطبق على تلك الأوصاف دفعها إليه بلا بينة ولا يمين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. لقطة الصبي والسفيه يتصرف فيها ولي أمرهما بما سبق بيانه. لقطة الصبي والسفيه، يعني لو الملتقط كان صبيا أو سفيها، من الذي يعمل بإجراءات الضبط، ضبط الصفات، يعرف كأها ويعرف من يكون بذلك؟ ولي الصبي أو السفيه. لقطة الحرم لا تملك بحال ويجب التعريف بها طول الدهر، هذه من خصائص مكة المكرمة وأيضا المدينة، فلقطة الحرم يحرم أخذها إلا لتعريفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، لا ولا يلتقط لقطتها، يعني المكة لا يلتقط لقطتها، إذا وجدت شيئا فلا تلتقطه إلا فقط للإيه؟ للتعريف، لتعريف الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع لقطتها إلا منشد، المنشد هو الإيه؟ المعرف بها، هذا في مكة. لكن لنفرض أن في حكومة أمينة وأقامت مرفق معين بحيث اللي يجد لقطة يروح يسلمها هناك، لا شك هذا سيكون أفضل، لأن ما دام الموظفون أمناء على لقطة يعني الناس وفي مكان مشهور بين الناس، أي حد يفقد منه شيء فده يكون إيه يعني أحفظ اللقطة وأيسر على الناس، يعني في وسط الزحام ماذا تفعل؟ لكن لو وجد، وده هذا موجود فعلا بالفعل في مكة المكرمة، يوجد مكان للمفقودات بيذهب الشخص ويعرف اللقطة، وإذا كانت خاصة به تعاد إليه. أما المسألة الرابعة فهي في اللقيط. اللقيط هو الطفل الذي يوجد منبوذا في الشارع أو باب مسجد ونحوه، أو يضل عن أهله ولا يعرف له نسب ولا كفيل. يبقى هذا هو اللقيط أو الطفل اللقيط يعني. يقول ولا ينبغي ترك اللقيط لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط، فالتقاطه والإنفاق عليه فرض على الكفاية، فهذا فرض كفاية التقاط اللقيط، ولأن في أخذه إحياء لنفسه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وما وجد معه من المال فهو له عملا بالظاهر، ولأن يده عليه وينفق عليه منه، فإن لم يكن معه مال أنفق عليه من بيت المال. فإذا التقاط الطفل اللقيط من فروض الكفاية، هذا هو حكمه من فروض الكفاية، لأن في تركه ضيعه. وطبعا الطفل متى ما وجد في بلاد المسلمين اللقيط يحكم بإيه؟ بإسلامه، لأن هذا هو الأصل. واللقيط حر مسلم في جميع أحكامه، حر ومسلم في جميع أحكامه، إلا إذا وجد ببلد الكفر فإنه كافر. ويثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه. ونرى هنا بقى روعة الشريعة الإسلامية، الشريعة متشوفة لإثبات نسب لهذا اللقيط. فلو جاء رجل وقال هذا ابني يثبت نسب، خلاص ما يسألش بينه. الشريعة يعني إيه متشوفة إلى يعني إثبات النسب بالنسبة للقيط. يقول ويثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه، لازم يكون واحد ممكن يكون إيه يعني في احتمال ده يكون ابنه متى ما كان ممكنا. احنا مش بنقطع بنقول لابد أن نتيقن، لا، ما دام في يعني واقع الإمكان ففي هذه الحالة يعني إيه بتتشوف الشريعة لإثبات يعني هذا النسب، لأن فيه مصلحة اللقيط دون ضرر يلحق بغيره، حينئذ يثبت نسبه وإرثه لمدعيه. فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بينة، لكن لو تنازع فيه أكثر من واحد فنقول يعني إيه اللي بيدعي بقى يجيب هنا بينة لأن فيه تنازع، لكن لو مفيش تنازع بيثبت النسب بمجرد الإيه الإقرار، إن يقر أن هذا ولدي خلاص يثبت النسب، واضح؟ فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بينة ولا واحد منهم أتى بالبينة عرض على القافة. القافة جمع قائف، والقائف هو الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. طيب في القاموس نبحث عنها في مادة إيه قائف دي؟ قائف قوافة بالواو قوافة. فهؤلاء القفة هؤلاء القفة يعرفون الأنساب بالشبه، يعرفون الأنساب، عندهم نوع من الفراسة في تتبع الصفات اللي هي بيسموها إيه الفينوتايب، يعني الصفات الجينية الظاهرة الظاهرة أمامنا. إذن كما ذكرنا اللقيط من صفاته أنه مجهول إيه؟ النسب، مجهول النسب، ولذلك تصح دعوى النسب فيه، يصح أن واحد يقول ده ابني، هذا ابني أنا أو بنتي. لماذا؟ لأنه أصلا مجهول النسب، فمتى ما ادعى واحد أنه ابنه أو بنته فخلاص يثبت النسب. فلو ادعى إنسان أن هذا اللقيط ابنه وكان يمكن أن يولد منه، وكان يمكن أن يولد منه، فإن دعواه تسمع ولو من غير بينة، ويثبت نسب اللقيط منه استحسانا، وإن كان القياس ألا تسمع الدعوة إلا بإيه؟ ببينة. ووجه القياس واضح، لأن المدعي ادعى أمرا يحتمل الوجود ويحتمل العدم، ويحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فلا بد من مرجح. ما الذي يرجح؟ البينة. ولم توجد البينة فلا يجوز ثبوت النسب بدونها. هذا مقتضى الإيه؟ القياس. لكن العلماء أثبتوا نسب اللقيط من هذا المدعي استحسانا. إذا كان هذا وجه القياس، فما وجه الاستحسان؟ لماذا استحسنوا؟ وجه الاستحسان أن المدعي أخبر بأمر محتمل الثبوت، محتمل الثبوت، ومن أخبر بأمر محتمل الثبوت وجب تصديقه تحسينا للظن بالمخبر، حسن الظن بالإيه؟ بالمسلم. إلا إذا كان في تصديقه ضرر بالغير فلا يقبل قوله إلا ببينة، كما قلنا في حالة التنازع. وفي ادعاء المدعي وتصديقه نفع للقيط. وما وجه النفع بالنسبة للقيط؟ وجه النفع للقيط ظاهر، لأن نسبه يثبت من المدعي. تخيلوا يعني لو حلت مشكلة هذا الإنسان وهو طفل صغير لقيط، لو لم تحل كيف يعاني في المجتمع؟ معاناة شديدة جدا، أشد ما تكون المعاناة، واضح؟ فإذا يعني أثبت الشرع نسبه لهذا الذي قال إنه ابنه، فأول ما بيدعيه إذا ما فيش تنازع فبإيه؟ يثبت النسب من المدعي. وإذا ثبت النسب يترتب على ويتبع ذلك حقوق له على من ادعاه، سوف ينفق عليه، سوف يرثه إذا مات، سوف يربى في داخل الأسرة وهكذا. فيثبت نسبه ويثبت ما يتبع هذا الثبوت من حقوق على من ادعاه، فلا يتوقف تصديقه على إقامة البينة. لماذا؟ لأنها كلها منفعة ولا ضرر على أحد، لأن ما فيش تنازع. ففي ادعاء المدعي وتصديقه نفع للقيط ولا ضرر فيه عليه ولا على غيره. طيب، هل الالتقاط أو يعني قضية إثبات النسب هنا هل هي من باب التبني؟ لا، ما لهاش علاقة خالص بموضوع التبني، واضح؟ فالتبني هو عبارة عن نظام قانوني قديم عرفه الرومان وبعض القوانين الوضعية، بموجبه يستطيع الشخص أن يجعل غير ولده النسبي ولدا له، مع أنه ليس من صلبه، لكن يقول هذا ابني يصبح إيه؟ ابنا له. وهذا كان معروفا قبل الإسلام، ثم أبطله الإسلام وألغى آثاره. قال تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وقال عز وجل: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وعليه فلا يجوز ولا يصح تبني المسلم لقيطا أو غيره بأن يجعله ابنه وهو يعلم أنه ليس ابنه. فلو واحد زي ما يحصل الآن في الأماكن التي يجمع فيها اللقطاء، وكل اللي عايز يعني يأخذ ولد أو طفلا يعني أو طفلة من هذه الدور، لابد أن يثبته باسمه، ودي جريمة كبرى وعدوان صارخ على حدود الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ليس من صلبه. هم يشترطون عليه، يعني هذا الباب من الخير لو فتح سيحصل هؤلاء الأطفال مصالح عظيمة جدا. يعني يمكن يلزم الشخص الذي يريد أن ينقذ أو يحيي هذه النفس يربيه مثلا عن ما عندوش أولاد أو كذا أو كذا، في طرق كثيرة جدا للإحسان لهؤلاء الموتى، لهؤلاء الأطفال، يتربى كويس وينفق عليه ويحسن تربيته في داخل حدود الشريعة طبعا، لأن ممكن لما بيكبر تبقى في بعض مواطن حرج في مخارج منها أحيانا بتكون، لكن لا يثبت اسمه، ما يحملش اسم الإيه؟ هذا الشخص الذي يربيه. فالأسف الشديد هذه الدور توجب على من أراد أن يأخذ طفلا من هؤلاء ليربيها ويحسن إليه، يجبون عليه أنه لا بد أن يسجله باسمه، وهذه جريمة كبرى ومصادمة صريحة وصارخة للإيه؟ للشريعة الإسلامية. ففيها حل في الإسلام، نحسن إلى الطفل وفي نفس الوقت لا يأخذ ما ليس من حقه، لأنه أولاده من صلبته هم الذين يرثونه. في أحكام تعلق بالخلوة وأحكام كثيرة سوف تحصل فيها نوع من الحرج الشرعي، نبحث عن مخارج لها، ودي قضية أخرى. لكن لو في إرادة لتحسين هذا الوضع لا شك أنه سيتحسن وضع هؤلاء يعني اللقطاء. إذن لا يجوز ولا يصح أن يتبنى المسلم طفلا لقيطا أو غيره بأن يجعله ابنه وهو يعلم أنه ليس ابنه. وهذا بخلاف ادعاء بنوة اللقيط. هو هنا بيقول ده ابني، بيقر أنه ابنه بالنسبة للقيط، فهنا يصدق المدعي وتثبت له الايه؟ هذه الأبوة، ويثبت نسبه منه على النحو الذي مر وشرحناه، لأن تصديقه، تصديق الذي يدعي أنه ابنه يقول هو ابني أو بنتي، تصديقه وثبوت نسب اللقيط منه بينبني على اعتبار أن اللقيط ابنه حقيقة، وليس على أساس الاعتراف بنظام التبني الذي أبطله الإسلام، فإن بطلان التبني متفق عليه بين الفقهاء. فالفرق بين ثبوت النسب بمجرد الادعاء حيث لا ضرر، ليس هو التبني، التبني ده هو عارف أنه ليس هذا من صلبه وبيتبناه ويضيف إلى نفسه ويدعى به مع أنه ليس أباه فيرثه ويفعل كذا وكذا. أما اللقيط فهو يثبت له نسبه بمجرد ادعاء يعني الملتقط أنه أبوه. يقول والأحق بحضانة اللقيط واجده، الأحق بحضانة اللقيط واجده، بشرط أن يكون حرا أمينا عدلا رشيدا، ولا حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم. دي هنا بقى حضانة، يعني ممكن هو هيحضنه ومش هيدي، مش هيثبت نسبه. يعني يعني يعني لازم نفهم كويس قوي ان مش يعني الحل مش في الشيء الحرام، بمعنى ان هذه الدور بتاعت الاحداث واللقطاء بتتعامل مع المشكله ان مفيش حل غير الحرام، وهو ايه؟ التبني، ان ينسب اليه وبيرث وبياخذ اسمه الى اخره. لا، في حل لا نتعدى فيه حدود الله، وفي نفس الوقت نحافظ على حياه وحسن تربيه هذا الايه؟ الطفل، لانه مهما تربى في هذه الدور لا شك انه بيحرم من مقومات اساسيه جدا، سواء العاطفيه او الماديه او الحياة السوية، يعني يعيش في وسط أسرة محضن غير طبيعي، فبالتالي بيخرج منهم مشاكل كثيرة جدا ويعانون في المجتمع أشد المعاناة. فكون واحد يحاول أن يأخذ واحد يحضنه من هؤلاء، بيحضنه مش بيتبناه. فيعني ممكن لو واحد ادعى النسب فالشرع يتشوف لإثبات النسب، بس يدعى أنه ابنه. أما إذا كان مش ابنه ويقول حاخده أثبته باسمي، فده التبني الذي حرمه الإسلام. طيب إيه الحل عشان ما نقعش في الحرج ده؟ نسيب الأولاد دول يضيعون؟ لا، الحل إن في حضانة اللقيط، حضانة الإيه؟ اللقيط، وكفالته أن الإنسان المحسن يأخذ الطفل اللقيط ويحسن إليه ويربيه ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك دون أن ينسبه إليه. اعتقد مش مناسب احنا نضمن يعني نفتح باب الاقتراحات والحلول، بس احنا نضع القواعد العامه ونتحرك من خلالها. فاحنا بنراعي مصلحه الطفل اللقيط في ان نحث الناس على حضانته، ونحث دور رعايه الاحداث وهؤلاء الاطفال بان يحصل نوع من التغيير في المفروض الجماعه اللي عندهم سلطه مثلا في مجلس الشعب وهذه الاشياء، ان يحاولوا ان يصححوا هذا الوضع في ضوء شريعه الاسلام، احسان لهؤلاء الايه؟ الاطفال. لو غيرت هذه القوانين الى قوانين موافقه للاسلام، يفتح باب رحمه بهؤلاء الاطفال اللقطاء، لحتى لا يضطر الانسان الى فعل محرم هو التبني. اكيد هتكون في مشاكل لما يكبر واختلاطه بالبنات وكذا، كان لها حلول. إن كان رضيعا هو زوجته ترضع، هترضعه ترضع الطفل وإيه؟ ويصبح خلاص انتهت المشكلة، أنه يصبح أباه من الرضاعة وهي أمه من الرضاعة والتانيين أخواته من الرضاعة، يبقى خلاص يعني إيه؟ يحرم الرضاع ما يحرم النسب. إن كان كبيرا لما يكبر ممكن يبقى فيه حل في إيه بقى؟ في رضاع الكبير. يعني دي من المواضع التي ممكن يكون فيها مخرج، وهذا مذهب ابن القيم. إذا كان هناك حاجة مثل هذه الأوضاع فممكن يدخل ويخرج على النساء، بس يحصل رضاع الكبير كاستثناء لإيجاد مخرج لهذه المشكلة. مفيش مخرج بلا شك أنه لما يتربى في البيت وبعد كده حتى لو بعد ما يستقل ويقف على رجليه وينفصل حتى عنه خالص، لا شك أنه قد أحسن إليه أيضا، حتى لو لفترة معينة إلى أن يتحسن وضعه ويعني يستطيع أن يتحمل مسؤولية نفسه، أو يفصله في بيت آخر، أو تبقى في حدود في البيت. يعني كل شيء له حل، بس ممكن تكون في إرادة الحل. ويشترط في الملتقط العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعدالة والرشد. فلا يصح التقاط الصبي والمجنون والعبد والكافر للمسلم والفاسق والسفيه. الباب 22 الوقف، وفيه مسألتان، الأولى معناه وحكمه. الوقف طبعا كما قلنا الوقف لغة هو الحبس، وشرعا حبس الأصل وتسبيل الثمرة. دي تعريف مختصر، حبس الأصل العين الأصلية وتسبيل الثمرة، يعني حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله. معنى تسبيل أنها تبذل في سبيل الله تبارك وتعالى المنافع. يقول الوقف حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها، حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها تقربا إلى الله تعالى، فهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة. مثاله أن يوقف دارا ويؤجرها ويصرف الأجرة على المحتاجين أو المساجد أو طباعة الكتب الدينية أو نحو ذلك. فالعين محبوسة لكن إيه؟ تسبل الثمرة، منفعة الاستئجار بتجيب دخل الأجرة، فيبذل هذه الأجرة في سبيل الله يوقفها لله تعالى مع بقاء الإيه؟ العين. والوقف أنواع، هناك وقف أهلي وهناك وقف خيري. أما الوقف الأهلي فهو الوقف الذري، الذري يعني الوقف على الأحفاد أو الأقارب ومن بعدهم إلى الفقراء، يقف على الأحفاد والأقارب، فإذا انتهى أقاربك فبيتحول بعد ذلك الوقف إلى الفقراء، فذا وقف أهلي أو ذري نسبة إلى الذرية. النوع الثاني من الوقف الوقف الخيري، وهو أن يوقف العين على إيه؟ أو يوقف هذه العين على أبواب الخير ابتداء. إنما في الوقف الأهلي أو الذري بيوقف على أولادي وأحفادي وأقاربه، ثم من ثم يعني إذا انتهت لم يحصل امتداد للذرية فيتحول إلى الفقراء. أما الوقف الخيري فهو ابتداء يوقف على أو يقف على أبواب الخير. أما حكمه يقول هو من الأعمال المستحبة، والأصل فيه ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أصاب أرضا بخيبر فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني. في خطأ هنا في أنفس دي، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يهب ولا يورث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالمقصود بالصدقة الجارية الوقف. المسألة الثانية الأحكام المتعلقة به، أي بالوقف. أولا يشترط أن يكون الواقف جائز التصرف عاقلا بالغا حرا رشيدا، فدي شروط الواقف الشخص الذي يقف أو يحبس، فيشترط فيه أن يكون كامل الأهلية جائز التصرف عاقلا بالغا حرا رشيدا مختارا لا مكرها. ولا يحتاج الوقف إلى قبول الموقوف عليه لانعقاده، يبقى هو إجاب بس لكن ما فيهوش إيه؟ قبول. لا يحتاج إلى قبول الموقوف عليه لانعقاده. أيضا يشترط كون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عينه وأن يعينه، لابد أن يكون مما ينتفع به انتفاعا إيه؟ دائما. لكن لو أكل مثلا ثمرة فواكه ينفع يقفها هتتاكل فالعين ستذهب، لكن لابد أن يكون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عينه، لأن قلنا في التعريف إيه؟ هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة. وأن يعينه. ثالثا أن يكون الوقف، طبعا هو الوقف أيضا لا يصح إلا على من يعرف، لو قال مثلا وقفت على أولادي أو على ابني ولدي أو على أقاربي، فطبعا أقاربه معروفون، أو إذا كان من غير أقاربه فلابد أن يعين الشخص، يقول وقفت على فلان، أو وقفت على عمل بر كالمساجد أو كتب العلم أو المصاحف أو نحو ذلك، لابد أن يعين العمل الذي يحصل فيه يعني الوقف أو الذي يوقف عليه. طيب إن قال هذا وقف على أولادي فهو يدخل فيه أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا، كل أولاده الجيل الأول والثاني والثالث وأحفاده أحفاد أحفادي إلى آخره. فإذا قال وقفت على أولادي يدخل فيه إيه؟ أولاد أولاده ما تناسلوا، وأيضا يدخل فيه أولاد البنات، لأن كلمة الولد بتشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم، ثم فصل فقال للذكر مثل حظ الأنثى، فأيضا يدخل في الأولاد أولاد البنات لحديث أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحديث إيه أنه سأل القوم قال لهم هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا، قال ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم. ثالثا أن يكون الوقف على بر ومعروف كالمساجد والمساكين وكتب العلم ونحو ذلك، لأنه قربة إلى الله تعالى، فيحرم الوقف على معابد الكفار أو لشراء محرم. يصح وقف كل ما يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه، يعني كل شيء يجوز بيعه فيصح الايه الوقف، يجوز بيعه ويجوز ايضا الانتفاع به مع بقاء عينه. طبعا طيب ما يجوز بيعه دي احتراز من ايه؟ من الرهن، هذا احتراز من الرهن، هل ينفع وقف شيء مرهون؟ لا. ويجوز ايضا الانتفاع به مع بقاء عينه، فلا يجوز وقف مثلا المأكولات لانها عينها تستهلك. طيب هل يجوز وقف الشمع مثلا الشموع؟ لا يجوز لأنها إيه؟ تذوب وتستهلك. إذا أيضا ينعقد الوقف بالفعل الدل عليه وبالقول، بالفعل كأن يبني مسجدا ويؤذن للصلاة فيه، فخلاص كده أصبح ده وقف بالفعل مش بالقول، بالعمل، ولا يحتاج لحكم الحاكم، الوقف في هذه الحالة يحتاج لحكم القاضي أو الحاكم. وينعقد الوقف أيضا بالقول، سواء كان القول صريحا أو كناية، صريحا كما كأن يقول وقفت، هي أوقفت لغة يعني شاذة، أوقفت لا صح وقفت كذا، حبست سبلت أبت من التأبيد أبت، كلها تدل على الوقف صراحة. أما الكناية فأن يقول إيه تصدقت، تصدقت هي كناية، لكن لابد مع هذا اللفظ لفظ الصدقة أن يكون ناويا به الوقف، صدقة جارية، فلابد أن هو صحيح اللفظ كناية مش صريح في الوقف، لكن إن انضمت إلى نية الوقف صار وقفا مع أن اللفظ كناية. إذا تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الانتفاع به، يباع ويصرف ثمنه في مثله، فإن كان مسجدا صرف ثمنه في مسجد آخر، أو كان دارا بيعت واشتري بثمنها دار أخرى، لأن ذلك أقرب إلى مقصود الواقف، لأنه لو مسجد مثلا خرب ولم يعمر ففي هذه الحالة يصرف يباع ويصرف ثمنه في بناء مسجد آخر في مكان أصبح معمورا، فيعني إيه، لأن هذا هو الذي يوافق مقصود الوقف. ماذا ينتفع الوقف إذا إن تعطل الوقف؟ الأقرب إلى نيته ومقصوده أن يستمر الإيه؟ الانتفاع، فيباع إذا خرب ويبذل ماله في مسجد آخر وهكذا. الوقف عقد لازم يثبت بمجرد القول، يعني اللي يدخل في وقف ما فيش رجوع، ما فيش رجوع في الوقف، خلاص عقد لازم. فالوقف عقد لازم ليثبت بمجرد القول، ولا يجوز فسخه ولا بيعه ولا هبته ولا التصرف فيه بأي شيء يزيل وقفيته ولا يورث بعد موت الواقف، ولا يورث بعد موت الواقف. أيضا لابد أن يكون الموقوف معينا كما ذكرنا، فلا صح وقفه غير المعين. سابعا أن يكون الوقف منجزا، فلا صح الوقف المعلق ولا المؤقت إلا على موته، فينفعش أن الوقف يعلق ولا أن يوقف بمدة، بل لابد أن يكون إيه منجزا، إلا إذا علق الوقف على موته، فهذا جائز في مظهر في ظاهر مذهب الإمام أحمد، لأنه في هذه الحالة بيبقى حكم الإيه الوصية، إذا مت فقد أوقفت كذا، فيبقى حكم مثل الوصية هنا. يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع، يجب احترام شرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع. إذا وقف على أولاده استوى فيه الذكور والإناث. يقول الفقهاء أيضا أنه يجوز الوقف على أهل الذمة، والدليل أن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها وقفت على أخ لها يهودي. إذا وقف المريض مرض الموت لأجنبي فإنه يعتبر من الثلث مثل الوصية، ولا يتوقف على رضا الورثة إلا إذا زاد على الثلث، فإنه لا يصح وقف هذا الزائد إلا بإجازتهم. أيضا فاضل ريع الوقف يصرف في مثله، يعني جاء دخل كتير للمسجد في محلات مثلا بتتبنى ساعات والدخل بتاعها يصرف على المسجد، فإذا كان المسجد استكفى تماما وبقيت أموال مش محتاجين خالص في المسجد، ففاضل الريع يصرف في إيه؟ في مثله في مسجد آخر. أيضا يحرم الإضرار بالورثة عن طريق الوقف، فيحرم أن يقف الشخص وقفا يضار به الورثة، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإن وقف بطل وقفه، إن وقف وقفا يضر بالورثة يبطل هذا الوقف. يقول في الروضة الندية: والحاصل أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل، نيته من الوقف أن يقلل المال ويحرم منه الإيه الورثة، فهذا الإضرار يبطل هذا الوقف. فالأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل، ومخالفة فرائض الله عز وجل فهي باطلة من أصلها لا تنعقد بحال، وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم، يقف على الذكور دون الإناث عشان يقلل الميراث بالنسبة للإناث، وما أشبه ذلك، فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله تعالى، بل أراد مخالفة أحكام الله عز وجل ومعاندة ما شرعه لعباده، فهذا وقف طاغوتي، هذا وقف طاغوتي، وهو ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطاني. فإن الفرائض الموريث يعني شرع الله سبحانه وتعالى وهو عليم بما يصلح يعني العباد، وفي هذا التشريع الحكمة والعدل، وفي خلاف الضغائن والتنافس والعداوة بين وقطع الرحم ونحو ذلك. نعم. هكذا وقف من لا يحمله على الوقوف إلا محبة بقاء المال في ذريته وعدم خروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته، فإن هذا إنما أراد المخالفة لحكم الله عز وجل، وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض الوارث في ميراثه يتصرف فيه كيف يشاء. يعني ممكن الشخص يكون عنده أملاك مثلا بيوت وعقارات وكذا، فهو يعني متمسك بهذه الأملاك فعايز يحرم الورثة مش الملكية أو من الانتفاع، لا يحرمه من إيه؟ من حرية التصرف إذا آلت إليهم هذه الأملاك بالميراث، فهو نوع من تقييد حريته، إذا ملكوا هذا المال بالميراث ما يقدروش يبيعوه، لأنه لو موقوف مش هينفع يتباع. صحيح ممكن لما يقفوا على ذريته هم حيكون لهم الإيه؟ الثمرة أو الريع، لكن هل يستطيعون التصرف بالبيع وغيره؟ لا يستطيعون، والشريعة جعلت الميراث سببا لامتلاك أو انتقال الملكية من الميت إلى الإيه؟ إلى الورثة، فهذا فيه أيضا نوع من الإضرار وتقييد الورثة والإضرار يعني بهم، فهو يعني يوقع هذا الضرر بهم لمجرد انه ايه ان يقول لهم انا تعبت قوي في في العقارات دي وبذلت فيها شبابي وضحيت وكذا، ما موتش انا من هنا وتروحوا انتوا تبيعوها، فهو في ناس بتقول كده، لكن في ناس تهتدي لحيلة أخرى لتجبر هؤلاء الأبناء على التمسك بإيه؟ بأن يبقى هذه الأملاك في الذرية، فيلجأ لحيلة الإيه؟ الوقف. يقول هي وقف عليكم، مدام الوقف يبقى لا يجوز بيعها. عشان كده بعض العلماء لما كان بيرى من بعض إخوانه كل ما يدوله هدية ملابس أو نحو ذلك كان عنده إيثار شديد، فكان يعطيها لمين؟ ليوزعها على الناس وعلى المعارف وكذا يتصدق به. فكان إذا أراد أن يهديه هدية ويقيد تصرفه وتصرفه ويمنعه من التصرف يقول له هذه وقف عليك، وقف عليه أن يجوز له أن يهديها إلى غيره، تبقى وقفا عليه. فنفس الشيء هنا، هذا الأب مثلا كما يقول في الروضة الندية: هكذا وقف من لا يحمله على الوقوف إلا محبة بقاء المال في ذريته وعدم خروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته، فإن هذا إنما أراد المخالفة لحكم الله عز وجل، وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض الوارث في ميراثه يتصرف فيه كيف يشاء، وليس أمر غنى الورث أو فقرهم إلى هذا الواقف، بل هو إلى الله عز وجل. وقد توجد القربة في مثل هذا الوقف على الذرية نادرا، يعني ممكن إنسان يقف على ذريته بس يبقى فيها معنى القربة والتعبد بحسب اختلاف الأشخاص، فعلى الناظر أن يمعن النظر في الأسباب المقتضية لذلك. ومن هذا النادر من الحالات الاستثنائية إن هي ممكن الأب يقف شيء على ذريته، أن يقف على من تمسك بالصلاح من ذريته، يختص بالوقف واحد من ذريته اللي هم إيه؟ رجل صالح يستعين بالمال أو بريع الوقف على طاعة الله أو اشتغل بطلب العلم، فإن هذا الوقف ربما يكون المقصد فيه خالصا والقربة متحققة والأعمال بالنيات. ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق، فيحتاط الإنسان وما في داعي لموضوع الوقف حتى لا يقيد حرية الذرية أو الورثة. الباب 23: الهبة والعطية وفيه مسائل. معنى الهبة، طبعا الهبة هي التبرع، التبرع هنا مقصود به التمليك، تبرع على سبيل التمليك. الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم أو غيره بلا عوض، يبقى هي هبة التبرع. التبرع هنا مقصود به التمليك. طيب لو كان التبرع بالمنفعة فقط يبقى دي نسميها ايه؟ عارية. اذا اباح لغيره الانتفاع بماله ولم يملكه كان إعارة، اعطاه السيارة يعني يؤدي بها بعض الحاجات على سيرة جاهله تاني، فدي اسمها ايه؟ عارية. لكن اذا وهبه السيارة يبقى هنا ايه؟ ملكه اياه. لازم المعاملة نكيفها بكلمة وانا عشان نطبق عليها الأحكام كلها. طيب إذا كان التبرع هنا يعني أو التعامل هنا بعوض، أعطاه الهبة مقابل حاجة، يبقى هنا دي إيه؟ بيع، ياخد كل أحكام البيع. فالهبة هي التبرع أي التمليك من جائز التصرف في حياته، لأنه لو قال هي ملك له بعد موتي يبقى دي إيه؟ اسمها إيه؟ وصية. وصيه. فاذا كلمه في حياته احتراز من الايه؟ من الوصيه، فانها تكون بعد الموت لغيره بمال معلوم. ادم اطلق عليه مال يبقى هو مال متقوم، اي مال محترم في نظر الشريعه له قيمه، خلافا لما او هذا احتراز مما ليس بمال كالخمر او الميته، هذه ليست مالا متقوما. بمال معلوم او غيره، يتبرع بالمال او بغير المال بلا عوض، وده أهم شيء في التبرع هنا، تبرع بلا عوض، إن كان بعوض زي ما قلنا يبقى إيه؟ بيع. حكمها وأدلتها. الهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله، كالهبة لصالح أو فقير أو صلة رحم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها، وتكره إن كانت رياء وسمعة ومباهاة. هي الحقيقة إن الهبة يعني في هبة بمعنى أخص، وفي هبة بتطلق بمعنى الأعم. الهبة بالمعنى الأخص اللي هي الهبة المطلقة، هذه لا تقتضي عوضا، هبة مطلقة لا تقتضي عوض، يعني تبرع بمقابلة إيه؟ لا شيء، بلا عوض. لكن في هبة بمعنى أعم من المعنى الاصطلاحي هنا، فهي تشمل إيه؟ الإبراء، يعني اللي هي هبة الدين ممن هو عليه، واحد عليه دين فتبرئه من الدين، فهذه هي صورة من صور الهبة بمعنى الأعم الأشمل، مش بمعنى الأخص اللي هو إيه؟ إن مفيش عوض. لكن هنا الإبراء من الدين أو هبة الدين ممن هو عليه، هذه تسمى إبراء، فهي صورة من صور الهبة بالمعنى الأعم. من ذلك أيضا الصدقة، لأن الصدقة هبة، لكن هي إيه هي الصدقة؟ هبة ما يراد به ثواب الآخرة، فهي هبة لكن تريد بها ثواب الآخرة. الهدية أيضا تدخل في معنى الهبة، وهي ما يلزم الموهوب له أن يعوضه، ما يلزم الموهوب له أن يعوضه. أما الهبة بمعنى الأخص فلا تقتضي عوضا، أما الهدية فيلزم الموهوب له أن يعوضه. طيب، طبعا الهبة لها أركان: الواهب والموهوب والموهوب له، واهب وموهوب وموهوب له. الموهوب له يشترط أن يكون موجودا حقيقة وقت الهبة، يعني ما ينفعش تهب هبة لواحد طفل لجنين في بطن أمه لم يولد بعد، لابد الموهوب له أن يكون موجودا حقيقة لا تقديرا. يقول: يتعلق بالهبة الأحكام الآتية: أولا أن تكون من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد، طبعا مكلف لأن الصغير ناقص الأهلية. أيضا لابد أن يكون مالكا للموهوب غير محجور عليه. أيضا أن يكون الواهب مختارا، فلا تصح الهبة من المكره، إذن يشترط في صحة العقد هنا الرضا والاختيار. ثالثا أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، طبعا ذكرنا أن الموهوب لابد أيضا أن يكون موجودا حقيقة، الموهوب موجود إيه؟ الحقيقة، مما يصح بيعه، يعني كأن يكون مالا متقوما، فما لا يصح بيعه لا تصح هبته، مثل الخمر والخنزير. ويشترط أن لا يكون الموهوب متصلا بملك الواهب اتصال قرار كالزرع والشجر والبناء دون الأرض، بل يجب فصله وتسليمه حتى يملك للموهوب له، ينفعش يبقى إيه متصلا اتصال قرار، لابد أنه ينفصل. أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب، هو في نظر الحقيقة في الصيغة اللي بيقولها هنا أن يكون كذا وأن يكون كذا، لازم عنوان يكون يعني موافقا لهذا الكلام، يعني يقول لي مثلا شروط الهبة، شروط الهبة، ويمحض الشروط لوحدها، لكن هنا الكلام بيقول الأحكام تتعلق بالهبة وبيخلط الشروط بغيرها مما ليس بشروط، يعني ده يكون هو بس عشان التبسيط بيحاول يختصر. يعني يقول: أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب، لأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول، لابد من الموهوب له يقبل هذه الهبة. هذا مذهب الإمامين مالك والشافعي. وذهب بعض الأحناف إلى أن الإجابة كاف، يكفي الإجاب فقط، وقالت الحنابلة تصح بالمعطاة التي تدل عليها، يعني تصح الهبة بالمعطاة ما دامت تدل على حصول الهبة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه، وكذلك كان أصحابه يفعلون، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابا وقبولا ونحو ذلك. يبقى تتم بالمعطاة حتى لو حصلش كلام ما دام الفعل دل على الهبة. أن تكون الهبة حالة منجزة، فلا تصح الهبة المؤقتة، مثل وهبتك هذا شهرا أو سنة، لأن الهبة عقد تمليك فلا تصح مؤقتة. سادسا، أن تكون بغير عوض، لأنها تبرع محض. أما بعض الأحكام المتعلقة بالهبة، يعني لاحظ العنوان الثاني بتاع المسألة الثانية بيقول لي ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية، وهو بيتكلم على الشروط. طب إيه الفرق بين العنوان ده وبين المسألة الثالثة بعض الأحكام المتعلقة بها؟ هو يبدو أن شرط التبسيط يعني حصل تجاوز في هذه الأشياء. يتعلق بالهبة الأحكام الآتية، هو هنا يجيب على سؤال بما تلزم الهبة. بما تلزم الهبة؟ يقول تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب. ما دام قبضها يبقى أصبحت لازمة، فش رجوع ولا فسخ. تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، وليس للواهب الرجوع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هي مسألة بما تلزم الهبة فيها خلاف بين الفقهاء، فالإمام أحمد ومالك وأبو ثور والظاهرية قالوا تلزم بمجرد العقد ولا يشترط قبضها أصلا كالبيع، مجرد عقد الهبة تصبح لازمة. أما أبو حنيفة والشافعي والثوري فقالوا إن القبض شرط من شروط صحتها، وما لم يتم القبض لم يلزم الواهب، لابد يستلمها يقبضها. فإذا قبضها بما صح به القبض عرفا ففي هذه الحالة تصير لازمة، قبل القبض لا تصير، لا تكون لازمة. بتعبير آخر الخلاف هنا أو المسألة دي هيترتب عليها حكم عملي في حالة ما إيه؟ واحد وهب شخصا مالا معينا أو شيئا معينا ثم مات الواهب أو الموهوب قبل التسليم، فهنا ثمرة الخلاف في هذه المسألة. على مذهب أبي حنيفة والشافعي والثوري تبطل الهبة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض قبل التسليم. أما على المذهب الآخر فإذا مات الواهب أو الموهوب له طبعا هتكون لإيه؟ يثبت يعني تكون لازم البيع أو الهبة أقصد. يقول تلزم الهبة تصبح لازمة لا رجوع فيها إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، وليس للواهب الرجوع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العاهد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، والحديث متفق عليه. هي في رواية أخرى مهمة أو فيها زيادة مهمة عن الرواية التي ذكرها هنا، وهي رواية إيه بقى؟ ليس لنا مثل السوء العائد في هبته أو الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأن حصل خلاف بين بعض الفقهاء في مسألة إنه جواز الرجوع في الهبة، فواحد من العلماء قال يجوز أن يرجع لأن الرجوع في القيء ليس حراما على الكلب، الرجوع في القيء، أنا مش عايز أشرح بالتفصيل أكيد أنت فاهمين يعني الرجوع في القيء ليس حراما على الكلب. فأجابه الفقيه الآخر وقال له فقد قال صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، يعني لا أسوة لنا في الكلب، ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بيقسم الواهب إلى قسمين. الشخص الذي يهب، يهب الهبة، قال هناك واهب لا يحل له الرجوع في الهبة، وهو من وهب تبرعا محضا لا لأجل العوض، هذا لا يرجع في الهبة. هناك واهب النوع الآخر الذي يحل له الرجوع في الهبة، وهو من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له. يبقى هنا الهبة في الحالة دي بالمعنى الايه؟ بمعنى الأعم، مش الهبة بمعنى الأخص اللي هي التبرع المحض، لكن الهبة اللي هو بيدي الهدية وهو منتظر انه ايه يقابلها بالمثل. فالإمام ابن القيم بيتوسط ويقول هناك واهب لا يحل له الرجوع في الهبة، وهو من وهب تبرعا محضا لا لأجل العوض. أما الواهب الآخر فهو واهب يحل له الرجوع، وهو من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له، فممكن يأخذ منه الهبة، يسترجع يعني هذه الهبة. تعرفون هذا هو اللي بيسميه الفقهاء إيه؟ الربا الحلال في سورة الروم إيه؟ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. المقصود به هنا مش الربا بالمعنى المحرم، الربا أن واحد يعطي هدية وهو يقصد أنه الشخص الذي يعطي الهدية يرد عليه بأزيد منها، يجامله بأزيد منها ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. واضح؟ فما دامت الهبة هدية، هدية يبقى لابد من إيه؟ من ردها، إذا لم يرد فله أن يسترجعها منه. طبعا هي أشياء قد يكون فيها نوع من الجفاء، بس الفقه يعني واسع وبيدينا مرونة بحيث نتعامل مع أي موقف على يعني أسس علمية. طيب، إذن تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، وليس للواهب الرجوع فيها إلا مين بقى؟ إلا الأب. إلا الأب، يستثنى الأب إذا أهدى لولده يجوز له أن يرجع في الهبة. يقول إلا إذا كان أبا، إلا إذا كان الواهب أبا فإن له الرجوع فيما وهبه لابنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. طبعا هنا بتدي حكم ليه؟ الإباحة. طبعا أكيد الإباحة عند الحاجة أو المصلحة معينة، لكن لا شك أنه الأفضل أن الأب لا يكسر قلب ابنه ويسترجع منه الهدية، هي بتزيل الحرمة. لا يحل إلا الوالد فيما يعطي ولده، لكن يعني هي كخلق حتى لو مباح، الأصل أن الأب إيه؟ يحسن إلى ولده ولا يحرمه. يعني يجب على الأب المساواة بين أبنائه في الهبة، لأن عدم المساواة تزرع العداوة والبغضاء وتتسبب في قطع ما أمر الله به أن يوصل الروابط بين الأولاد. فلو خص بعضهم بها أو فاضل بينهم في العطاء دون رضاهم لم يصح ذلك. فلو خص بعض الأولاد دون إخوان، يعني إذا أعطى واحد لابد أن يسوي جميع أولاده في العطية. فلو خص بعضهم بها أو فاضل بينهم في العطاء، يعني أعطى واحدا أكثر من الآخر أو الآخرين دون رضاهم، لو هم أجازوا فعل أبيهم ما في حرج، لكن إذا كان دون رضاهم فلم تصح هذه الهبة. وإن رضوا صحت الهبة، وذلك لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه تصدق عليه ببعض ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية لا تشهدني على جور، لا تشهدني على جور. مسألة حقا فيها كلام كثير ومسألة خطيرة لأنها تشيع في مجتمعنا للأسف الشديد، وفي خلاف من الفقهاء في مقدار كيفية المساواة بالذات بين الذكور والإناث. هل المساواة في مبدأ الإعطاء أم في قدر الموهوب؟ بعض الفقهاء، الإمام الشافعي يرى أن المساواة بين الذكر والأنثى مطلقة، يعني إذا وربما يستدل لهذا بحديث إيه؟ سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، فسووا بين أولادكم في العطية التسوية. الإمام الشافعي ذهب لأنها تسوية حقيقية، يعني عطى هذا 100 يبقى يعطي البنت 100 وهكذا، يساوي بين الذكور والإناث تساوية مطلقة ما دامت في التصرف في حالة الحياة، فالهبة تكون إيه بالتساوي. الإمام أحمد يذهب إلى أنه يعطي الهبة للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو في حالة الميراث. الحقيقة بيحصل تجاوزات كثيرة جدا في مجتمعنا الآن، يعني هي ملامح جاهلية لا تمت إلى الإسلام بصلة، مثل ما يحصل في بعض البلاد أو بعض الأماكن من حرمان البنت تماما من الميراث. يعني البنت أصلا تبقى سيئة الأدب لو طالبت بميراثها، جريمة. ساعات يعني يكون بعض الورثة محتاج للمال والأخ الكبير متسلط وبيتصرف أنه مكان الأب، هو ليس أبا، أنت زيك زيهم حتى لو كان أخوك صغيرا أو أختك. يعني إيه؟ لماذا؟ لأن الصفة التي ترثون بها كلكم مشتركون فيها، أنت ابنه وهذا ابنه أيضا، لا فضل لك عليه، فالمفروض أن يعطى الحق لصاحبه. لكن لو الأمور مشت بالتراضي على صورة المشاع ما في بأس، لكن عند التشاح صاحب الحق يأخذه الذي أحله الله له. والنساء يظلمن كثيرا جدا في أعراف كده غريبة فاسدة، يقول لك البنات ليس لها في العقار، ده ظلم وجاهلية. اشمعنا البنات ملهاش في العقار؟ وتلاقي الأب يكتب المحلات للإيه وعندهم برضو عرف تاني إن المصاغ الذهبي ده من البنات، لكن السيولة المالية أو العقارات أو محلات تكون للأولاد. كل هذا من مظاهر الظلم المنافي لشريعة الله سبحانه وتعالى. للذكر مثل حظ الأنثيين، أما هذه الأشياء حرمان بنت من الميراث ونحو ذلك فهذا من الجاهلية، فهذا عودة إلى أحكام الجاهلية. طيب، إذا فاضل الأب في مرض موته بين أبنائه أو خص أحدهم بعطية دون الآخرين لم يصح إلا إذا أجاز ذلك بقية الورثة. إذا فضل يجي الأب في مرض الموت، طبعا إذا مرض موت يبقى دي فترة ريبة، شك في السلوك بقى، ممكن يعمل تصرف ليضر بالآخرين أو ليميز واحدا عن الآخرين. فإذا حصل مفاضلة بين أبنائه في مرض موته في الهبة أو خص أحدهم بعطية دون الآخرين لم يصح إلا إذا أجاز ذلك بقية الورثة. والأولاد الحقيقة لو عندهم بر بأبيهم ورغبة في أن يحسنوا إليه حتى لو مات وهو ظالم بأنه أعطى فضل بعضا على بعض في الهبة، ففي هذه الحالة يعني لو كانوا يريدون الإحسان لأبيهم يجيزون تصرفهم حتى لا يتسببوا في عذاب أبيهم، يجيز التصرف يعني يتسامحون يقولوا وافقنا على هذه العطية أجزناها. لكن إذا لم يجيزوا فلا تصح هذه الهبة، لابد أن الابن الذي ميز يعيد إيه الأصل أو الفرق. تصح الهبة المعلقة كأن يقول إذا قدم المسافر وهبتك كذا، أو إذا نزل المطر وهبتك كذا. تصح هبة الدين لمن هو في ذمته ويعتبر ذلك إبراء له، فهي هبة بمعنى الأعم الأشمل. لا ينبغي رد الهبة والهدية وإن قلت، لا ينبغي رد الهبة والهدية وإن قلت، وتسن الإثابة عليها لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أم المؤمنة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي المهدي بدلها، وأقل البدل هو ما يساوي قيمة الهدية، لكن أفضل أنه إيه يعني يرد بالإحسان يعني. فتسن الإثابة عليها وإن كانت من أعلى لأدنى. قال الخطابي من العلماء من جعل أمر الناس في الهدية على ثلاث طبقات: أولا هبة الرجل من دونه، الرجل يكرم من دونه كالخادم مثلا، فهذا إكرام له وإلطاف، وذلك غير مقتض ثوابا، لأن في هذه الحالة ده إكرام للشخص الذي يخدمه، فلا يقتضي أن يرد له بالإيه بالمثل. هناك هبة الصغير للكبير، الصغير للكبير طلب، هي عبارة عن طلب رفد ومنفعة، والثواب فيها واجب. هبة الصغير للكبير، فدي بتكون لأنه بيطلب الرفد والمنفعة من الكبير. ففي هذه الحالة الثواب فيها واجب، لابد من الكبير يرد بهدية أو هبة للصغير. ثالثا هبة النظير لنظيره، أقران ونظراء، فالغالب فيها معنى التودد والتقرب، وقد قيل إن فيها ثوابا. ثوابا يعني إيه؟ يرد أيضا الهدية. الحقيقة لفت نظري شيء من كلام الخطابي بالذات، هو هبة الصغير الكبير، وإن في هذه الحالة الثواب فيها واجب، لازم الكبير يرد هدية الإيه؟ الصغير. أنا أذكر من سنين طويلة، يمكن سنة حوالي 1398 هجرية، كنت في مكة وكان معي زجاج الطيب، فقابلت العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، فحاولت أن أهديه هو هذه الزجاجة، فأنا أعرف أن الشيخ المفروض يقبل الهدية، فالشيخ ظل يستسمحني بإلحاح شديد ويعتذر عن أن يقبلها، فأنا أشكل الأمر علي، اختلط علي، يعني إزاي أنا عارف أن الهدية المفروض تقبل؟ وما تفطنت ذلك إلا وأنا يعني أقرأ هذا الكلام للخطابي قريبا جدا، إن الشيخ بن باز والله تعالى أعلم لم يقبلها لأنها من صغير لكبير، فتستوجب الثواب. هيجبني منين؟ هو ما يعرفنيش، ولو هو أخذ بقى من الناس كلها كيف سيرد الهدايا لهؤلاء الناس؟ فلذلك هو كان لم يقبلها واعتذر واستسمحني في أنه ما يقبلها، فكان شيء غريب من معلوماتي أنه المفروض يقبلها، ولكن لما قرأت هذا الكلام علمت أنه كان عن علم أيضا وفقه حتى في مثل هذا التصرف رحمه الله تعالى. طيب إذا واحد وهب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم، مش مسألة خلاف بقى هنا، يعني واحد بيهوي هبة ويشترط فيها الثواب، الشرط طبعا يعني المعروف عرفا كالإيه؟ كالمشروطي شرطة. بيحصل فين بقى ده؟ في الأفراح، بيجاملون بعضهم البعض ببعض المال ويرون أنه إيه؟ لابد من الثواب عرفا حتى لو لم ينطق بهذا، فلابد من احترام مثل هذا العرف، ما دام العرف أنه لابد أن يردها، الرد هنا والإثابة لازمة، فيجب أن يعني يردها. ثم ينتقل إلى كتاب المواريث ويتكلم على التصرفات المريض، فنكتفي بهذا القدر، أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.